قال إذا كانت امرأة صالحة في الزنا والرجل يرغب أن يزوجها ولكن الأبوان يرغبان أن لا يفعل ذلك فماذا؟ عليها أن ترفع أمرها إلى الحكومة إن كانت هناك حكومة تقضي بالكتاب والسنة، فإن لم توجد حكومة تقضي بالكتاب والسنة ووجد محتسبون فعليها أن ترفع أمرها للمحتسبين، وإلا فلا بأس أن تنصب لها وكيلا رجلا صالحا يعبد بها، وإلا الله يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا كان السلطان لا يقضي بالحق ولا يعرف الحق فماذا؟ ووجدت جماعة محتسبة، ومن هي الجماعة المحتسبة؟ جماعة يكون عندها قوة تستطيع الدافع عن نفسها وتستطيع أن تقيم الحدود، يعني ما في إيمان المسلمين وتستطيع أن تقيم الحدود، فلا بأس ممكن أن تذهب إليهم هذه المرأة وينصب لها يعني رجل ويعبد بها. نعم.